بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أحسن الله إليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك به، وروى مسلم عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. حديث آخر. قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورواه النسائي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري به. وروى أحمد عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها من أحاديث الوعيد دالة على تحريم هذه الأمور من شرب الخمر والعقوق والمنة في العطاء وغير هذا ما جاء فيه الوعيد. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عليه وأن يراقب ربه ويخشاه ويخشى غضبه، فإن المعاصي تغضب المولى عز وجل وتباعد من رحمته وتسبب أنواع العذاب في العاجل والآجل. فالواجب على المؤمن أن يتقيد بما أهل الله له وأن يقف عند حدود الله وأن يحذر ما حرم الله عليه أينما كان، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وقد أطال المؤلف رحمه الله في ذكر الأخبار والآثار في هذا من أجل التحذير والترهيب من تعاطي المسكرات وما حرم الله من أنواع المعاصي لما يترتب عليها من الفساد وظلمة القلوب وقسوتها والبعد عن الله، ولما يترتب عليها أيضا من أنواع العقوبات: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجمع بين الحديث وبين ما علم أن أهل الجنة لا يحزنون فيها، منع شارب الخمر حتى وإن دخلوا الجنة، هذا معنى كل جمع بينه وبين ما علم من أنهم لا يحزنون. هذا خاص وعام، هو خاص وعام. نعم. رواية أحمد السابق أي شيخ لنا قال: لا يدخل الجنة فنان بالفاء فنان عند الشيخ عمر منان. نعم. بني منان منان المنان العطية. نعم. ما شاء الله. لا صحيح السند، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. صحيح السند الله. كل هذا من باب الوعيد، لا ينظر ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. ما شاء الله. لا نصوص الوعيد الأصل فيها الوقوع أم العفو من الله سبحانه؟ لا، تحت العفو. هذه الوعيد تحت العفو، لا أصل الوقوع إلا أن يعفو الله. نعم. إن شاء الله. صحيح الله أنت شيخ. نعم. الحديث صحيح. والمقصود منها الزجر والتحذير. نعم. إن شاء الله إليك. الله أنت شيخ. نعم. ورواه أحمد أيضا عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد به وعن مروان بن الشجاع عن خصيف عن مجاهد به ورواه النسائي عن القاسم بن زكريا عن الحسين الجعفي عن زائدة عن ابن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه به. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي. أحسن الله إليك. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان كذا جادان عن جابان نعم أحسن الله إليك عن جابان نعم أحسن عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية زنية لا يدخل الجنة نعم لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية زنية ولا ولد زنية. وكذا رواه عن يزيد عن همام عن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به. وقد رواه أيضا عن غندر وغيره عن شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر. ورواه النسائي من حديث شعبة كذلك. ثم قال: ولا نعلم أحدا تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيط. وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريقه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالله أعلم. جابان نعم. والجابان غير منسوب مقبول من الرابعة النسائي. ما يدخلك بارك الله فيكم الحديث. نعم. يقول أحمد شاكر: إسناده صحيح سفيان هو الثوري والحديث مطول برقم وقد فصلنا القول فيه في أولهما. ونريد هنا أن في هذه الرواية ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني وفيه جابان وثاق بن حبان وبقية الرجال الصحيح. وقال أيضا رواه النسائي غير قوله ولا ولد زنية. ورواه الدرامي الدارمي عن محمد بن كثير عن سفيان بهذا الإسناد كما أشرنا من قبل. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي خليفة عن محمد بن كثير. وقال ابن حبان: معنى نفي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ولد زنية دخول الجنة معنى نفي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ولد زنية دخول الجنة وولد الزنية ليس عليهم من أوزار أبائهم وأمهاتهم شيء، إن ولد الزنية على الأغلب يكون أجسر على ارتكاب المزبورات. أو أراد صلى الله عليه وسلم أن ولد الزنية لا يدخل الجنة، جنة يدخلها غير زنية ممن لم تكسر جسارته على ارتكاب المزبورات. إيش؟ أو أراد صلى الله عليه وسلم أن ولد الزنية لا يدخل الجنة، جنة يدخلها غير ذي الزنية ممن لم تكسر جسارته على ارتكاب المزبورات. لم تكسر جسارته على ارتكاب المزبورات. أو أراد صلى الله عليه وسلم أن ولد الزنية لا يدخل الجنة، جنة يدخلها غير ذي الزنية ممن لم تكسر جسارته على ارتكاب المزبورات. وذكر في الحديث إسناده صحيح يزيد هو ابن هارون همام ابن يحيى ابن دينار. جابان لا يعرف نسبه ولكنه تابعي ثقة. قال الحافظ في التهذيب: ذكر ابن حبان في الثقات وأقرأ حديثه في صحيحه، والظاهر أنه يريد هذا الحديث لأنه من مسروق لجابان رواية غيره. وقال الذهبي في جابان لا يدرى من هو، وترجمه البخاري في الكبير قال جابان قال لي الجعفي حدثنا وهب، الجعفي حدثنا وهب سمع شعبة عن منصور عن سالم عن النبيل عن جابان عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنا، وتابعه غندر ولم يقل الجليل والثوري نبيل. وقال عبدان عن أبيه عن شعبة عن يزيد عن سالم عن عبد الله بن عمرو قوله ولم يصح ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من نبيل. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في القول المسدد عن هذا الموضع، ثم قال ورواه أيضا غندر هو محمد بن جعفر وحجاج بن عن شعبة عن منصور عن سالم عن نبيل عن ابن شريط عن جبان به، ورواه النسائي من طريق شعبة كذلك ومن طريق جرير والثوري كلاهما عن منصور كرواية همام يعني هذه الرواية. وقال لا نعلم أحد تابع شعبة ابن نبيط ابن شريط. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه لا نعلم أحد تابع شعبة على نبيط ابن شريط. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في كتاب العلل على مجاهد. وقال البخاري في التاريخ لا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان انتهى. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سفيان الثوري طارق رواية النسائي وطارق من روايته عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضا من رواية عمر بن عبد الرحمن أبي حفص الأبار عن منصور عن عبد الله بن مرة عن جابان، وعله بما أشار إليه دارقطني من الاضطراب وليس في شيء من ذلك ما يقتضي الحكم بالوضع. ولقد جمعت ما استطعت من طرق الحديث في هذا الحديث حتى تبين أيهما الصحيح، وحتى يتبين الذي في هذه الطرق اضطراب يعلل به أم هو خطأ من بعض الرواة لا يعلل به ولا يؤثر في صحته. فإذا هي 13 طريقا لم أجد غيرها فيما بين يدي من المراجع، ولم أجد طريق جرير التي يشير إليه البخاري وابن حجر، ولم أجد كلام النساء الذي نقله ابن حجر ولعله في السنن الكبرى أو في موضع خفي على غيرها. فرواه أحمد في هذا الموضع عن يزيد بن هارون عن همام عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو بلفظ لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر. ورواه أيضا عن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بالإسناد السابق باللفظ لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا الدنيا. ورواه الدارمي عن محمد الدارمي عن محمد ابن كثير البصري عن الثوري عن منصور بهذا الإسناد بمعناه. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن الثوري عن منصور بهذا الإسناد مقتصرا فيه على مدمن خمر. فهذان الروايان ثقتان حافظان هما همام والثوري. روي عن منصور عن سالم عن جابان لم يذكر فيه نبيط ابن شريط، وتابعهما على ذلك جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة حافظا أيضا. فرواه عن منصور كذلك لم يذكر فيه نبيطا فيما حكى عنه البخاري في التاريخ والحافظ في القول المسدد نقلا عن النسائي. ثم هؤلاء ثلاثة حفاظ ثقات أيضا رواه عن الثوري لم يختلفوا عليه في رواياته، وهم عبد الرزاق ومحمد بن كثير ويحيى القطان. نعم، المقصود زيادة ولد زنية هذا غلط من جابان ولا من غيره. ولد زنية لا ذنب عليه، ذنب على الزاني والزانية، ولد زنة ليس عليه ذنب منهما بل هو بريء من معصيتهما، وإنما الذنب على من فعل الفاحشة. فالزيادة هذه غير صحيحة، ولعلها من هذا المجهول جابان، مقصود أن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس عليه من وزر أمه والزاني بها شيء، وإنما الوزر عليهما على من فعل المنكر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الشريط ولا الشريك أحسن إليك، الولد شر الثلاثة. لا ما يصح فيها شيء في ولد الزينية، الجريمة على أمه وعلى من فعل بها نسأل الله العافية. ولا تزر وازرة وزر آية محكمة. يقال ابن الشريط ولا الشريك أحسن. الشريط. نعم. الله أنت متصل ولا في انقطاع شيء؟ ذكروا في انقطاع، لا يروح سماع جبال من عبد الله بن عمرو، لكن يكفي هو ليس معروفا بالثقة، ثم نكارة المتن أيضا حتى لو كان ثقة المتن منكر

إياكم وهاتان الكعبتان الكبعتان. حدثنا وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان المومستان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. ميسر العجم أحسن الله إليك. ميسر العجم نعم أحسن الله إليك. إبراهيم العجلي ضعيف. إبراهيم العجلي ضعيف. وهذه لعبة من اللعب الملهية لو صح مقصود اللعب الذي تذهب بالعقول مثل ما جاء في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لأنها تذهب بالعقول حتى يقع صاحبها في الباطل بسبب شغل قلبه بآلة اللهو كالخمر نسأل الله العافية. علي بن عاصم فيه ضعف أيضا لأنه يخطئ ويصد. الحديث السابق قيل لي أنت منه يعني ممن لا جمال هذه في المطعم فيما سبب قبل تحريمه. يقول قيل لي أنت منهم لابن مسعود أم قيل للنبي نفسه؟ ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أحسن الله ما ثبت أن الله حماه عن شرب الخمر ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي. لكل حال الحديث في سند ضعف لو صح فالمعنى ليس عليه هو ليس على النبي ولا غيره جناه في المطعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالح ما اتقوا وآمنوا ما اتقوا أحسن هو غيره النبي غيره. لا ما شربوه أو أكلوه مما أباح الله ثم حرمه بعد ذلك لا جناح عليهم لا في الخمر ولا في غيرها مما كان مباحا ثم حرم. نعم. عن النبي عن النبي عن النبي يا علقمة الأعمش معروف ما فيه عن عنته لكن تحملوا واحتمل في الصحيحين. نعم في مسلم ما يفهم الحمد لله. نعم لكن بهذا السند سند الإمام أحمد سيف الخمر بهذا الحديث ما هو بلازم هي ما أطعمه هذا عام نعم. ما يسمى ما يزمه الخمر أطعم أخرى نعم. بهذا السند يكون ضعيف شيء. نعم محتمل لأجل على الناس الأعمش. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى يا الله جل وعلا في الجمعة الحمد لله نعم. أحسن الله وقطع الشطرنج نعم كعبتان تعليق سابق مكتوب هما قطع الشطرنج قطعت إيش هما قطع الشطرنج هي مخلول لعبة كعبة. نعم ثم قال تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء كيف على الآية سبع من قال بأن الزنا حلال كفر ولكن من قال بأن الخبز حرام حرم الحلال يكفر من حرم الحلال كفر ومن حل الزنا المحرم كفر إذا كان من المجمع عليه إذا كانت أشياء مجمعا عليها. نعم من قال إن الزنا حلال أو نكاح الأم حلال أو الخمر حلال كفر أو قال الخبز حرام أو اللبن حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو الغنم حرام حا كفر بعدما يقام عليه الحجة يبين له كان جاهل. نعم. من يصلي جالس من يصلي جالسا إذا جاء مكان التشهد الأول القيام التشهد الأول هل يرفع يديه عند مكان القيام أم يرفع؟ أي نعم عند نية القيام الثالثة. نعم نعم من قال أن لا يعين الشخص